قال المصنف دائما من الأركان بفضل الله وصلناها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة اليوم إن شاء الله وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوط الصبح وفي الوتر النصف الأخير من شهر رمضان. اليوم نتكلم إن شاء الله على الأذان والإقامة نتوسع قليلا عن أو نتوسع كثيرا عن المذهب أو عن المتن يعني تحديدا من المتن نتكلم فيه باختصار شديد لكن هو في مسائل لأهمية المسألة فإحنا نتوسع وفي خلال المذهب أيضا يعني وكان أعلى من المتن اللي هو معنا الآن. قال كما بينا أن المذهب عندنا تقسيم الصلاة أركان وسنن وهيئات ونخالف الحنابلة الحنابلة يزيدون بالواجبات الهيئة كما سيأتي معنا يعني يعني في سنن اللي هو شرحها الآن السنن قبل الدخول والسنن بعد الدخول ما عدا ذلك كله هيئات يعني أنت الآن هو عنده إيش قرأنا قال وسننها قبل الدخول الأذان والإقامة هو رأى أن الأذان والإقامة سنة بعد الدخول شيئان التشهد الأول والقنوط في الصبح إن هم يروا القنوط في الصبح في المذهب يعني هذا من من من السنة يبقى ما عدا ذلك عنده كله هيئات لا ما هي مش اوكي يعني ان تركت هيئه من الهيئات لا تبطل الركعه هي مستحبه نعم خلاص مستحبه ما الفرق بينها وبين السنه ما هو يبقى هنا فعل صنيع الاحداث لا هتاتي هقول لك الهيئات لا يسجد بالسهو لا هو كده فعل صنيع الحنابلة شفنا في التفريق بين الحنابلة خلوها فرض وواجب وسنه واحنا جعلناها فرض احنا اشكاليه كلها ايش الفرق المشكله معانا مع الحنابلة الفرض والواجب انت تقول فرض وواجب ركن وواجب في الحنابلة واحنا نقول ليس فيه شيء اسمه واجب هم اللي جروهم لمساله الواجب دي وقعوا في اشكاليه التشهد الاوسط ان هم عندهم التشهد الاوسط واجب هو الذي جعله واجب طب ولكن وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه ما عادش سجد للسهو فلما يستطيعوا ان يجعلوه فرض ركن لانه لو كان ركن لابد ياتي به فجعلوه بين الفرض وبين السنه جعلوه هو في الواجبات قلنا ودي الاشكاليه اللي وقعنا معاهم فيها قلنا طب اذا انتوا جعلتوه واجب لابد ياتي به قالوا احنا نفرق بين تركه عمد ولا تركه سهو اذا تركه عمد لابد ياتي به اذا تركه سهو يسجد للسهو فقط احنا ما عندناش بقى القصه دي كلها درجه الشهود الاوسط عامله صلاته صحيحه بالظبط صحيح حتى لو لم يسجد السهو لان احنا عندنا هي سنه الاول انت اصلنا اذا اصلنا انه فرض فتركه عمدا تبطل اذا اصلت ان هو سنه فترك السنه لا يبطل انت بتمشي مع التاصيل الاول وبعدين على التاصيل تبتدي تطبق الحكم فاذا قلت ان هو فرض يبقى كنت لازم تبطله سواء عمدا او سهوا لان الفرض لابد ان ياتي به قلت ان هو سنه فمن ترك السنه لا تبطل لكن الاجر يعني يقل كثيرا وقلنا معنى الدليل في ان هو سنه كما سياتي انتوا دخلتوا خالص على السنه لكن الدليل معنى بان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو يبقى ليس هو بركن خلاص ليس بركن فايش بقى مساله الواجب هذه من اين اتينا بها ما معنى الواجب في الصلاه السنة قبل الشافعي الشافعي قبل الواجب عند الحنابلة في لزوم السجود يعني لابد اذا تركها يسجد لها ايوه سجود سهل نعم في السنة نعم الشافعية نعم في السنة يسجد السهو لابد ياتي بسهو ايوه سجود السهو ايوه بس اذا نسى السهو كمان خلاص لكن هناك السنة عندهم لا مختلفة عن الحنابلة عندهم الواجب اللي كده لابد سجود السهو ليه ايوه فعندهم في السنه عند الشافعي قبل الواجب لا عندهم كمان سنه ما عندهم عندهم اشياء اخرى عندنا من السنه عندهم الواجبات عندنا عندهم التسبيح في الركوع والسجود واجب نعم لمن تركوا عمدا يسجد وعندنا هي من السنه وهياتي عشان انتوا كده دخلتوا في التفريق البطل مذهب خليكوا في المذهب انا عارف انتوا دارسين حنابله قبل كده عشان كده انتوا دلوقتي المشكله عندكم هتبقى مشكله الحنابله مشكله عفوا هياتي معنا هياتي هو جاي معنا عشان كده بنشر هياتي معنا. هو انتوا دلوقتي ما عندكوش اشكاليه تقسيم الاشياء الشافعيه ولا تقسيم الحنابل، لكن هو تقسيم اصل الشافعيه سيريحك كثيرا. مفيش فيه الاشكاليه اللي وقع فيها الحنابله في مساله الفرض والواجب. لا بس ما ينفع هنشوشوا علينا واحنا هنشوش عليهم. ألف لام ميم قال ونبدأ بفصل سنن الصلاة. قال وسننا قبل الدخول فيها الأذان والإقامة. الأذان لغة هو الإعلام لقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وقوله تعالى أيضا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إلى آخر الآيات في سورة التوبة، وقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهو يأتي بمعنى الإعلام. وأما شرعا والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. مشروعية الأذان جاءت من الكتاب ثابتة بالكتاب وبالسنة كما قال وبالإجماع كما قال ابن رشد في بداية المجتهد نقل الأذان بالتواتر، وأجمعت الأمة أيضا على مشروعية الأذان من الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى آخر الآيات. هذا خبر عن الله من الله عز وجل يشير إلى أن واقع الناس هو النداء إلى صلاة الجمعة، أن هناك نداء لصلاة الجمعة. وقوله تعالى أيضا إذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فبينت الآيات أن هناك نداء أيضا إلى الصلاة. من السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد أن يتخذ شعارا للمسلمين في صلاة في نداءهم للصلاة أهم هذا الأمر، فبعض الصحابة أشاروا إليه بالبوق فلم يعجبوا هذا لأنه كان من فعل اليهود، وبعضهم أشاروا إليه بالناقوس أرض لم يعجبوا لأنه كان من فعل النصارى، وبعضهم أشار إليهم بالراية بعض الصحابة أن يكون هناك راية. فهذا في هذه القصة يعني أمر مهم يشار إليه لحرص النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته لليهود والنصارى في كل شيء، حتى عندما أراد أن يجعل هناك شعيرة أو شيء يعلم بدخول الوقت للصلاة أراد أن يخالف اليهود والنصارى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثه حديث صحيح لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى أن سأله الصحابة يعني استفسرون عن نعم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأصل هو مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء كان له في أن يخالف اليهود والنصارى إلا خالفهم فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا أيضا يعني يبين لنا عظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشابه اليهود والنصارى في كل شيء، سواء حتى في الملبس أو في العبادات أو في حتى في المعاملات، في كل شيء أراد أن يخالفهم. ثم جاءت الرؤية لاثنين من الصحابة عبد الله بن زيد رأى في المنام أنه جاءه صيغة الأذان، وكذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن عمر رضي الله عنه أسرها ولم يعلنها حتى جاء عبد الله بن زيد وبيانها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر لما سمع وقال لقد رأيت مثل ذلك، فأقره النبي على هذه الرؤية. وهنا تظهر يعني مسألة مهمة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من عبد الله بن زيد وهو الذي جاءته الرؤية وهو الذي بشر بهذا وله منقبة عظيمة، ولكن لأن الإسلام ينزل الناس منازلهم فقال له علم بلال الأذان فإنه أندى منك صوتا، فحتى وهذه في إشارة مهمة بأن الإسلام ينزل الناس منازله، مع أن هذه من قابل هذا الصحابي الجليل ولكنه لم يكن هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن بلال أندى منه صوتا هو الذي يستحق أن يؤذن للناس. وكذلك هذا المفترض أن يكونوا دأب أهل العلم أو دأب من يتكلمون في الإسلام بأنهم ينزلون الناس منازلهم، بأنه إذا وجد من هو أفضل في شيء لابد أن يصدق، لابد أن يقدم، لابد أن تجعل له هذا، يجعل هذا الطريق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم بلالا وهو ليس له من الشرف ولا النسب، ولكن له في نداءة الصوت، وأنه أحق بها من عبد الله بن زيد ومن عمر بن الخطاب، لأنه أكفى لهذا الأمر، لأنه أندى صوتا قد بيانه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع، نقل ابن هبيرة مشروع الإجماع على مشروعية الأذان في الصلوات الخمس. فضل الأذان، الأذان له فضل عظيم لأنه عبادة وقرب عظيمة لله عز وجل، يتقي بها المرء عند ربه سبحانه وتعالى. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا حديث رواه مسلم. وأيضا من قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه فضيلة عظيمة جدا قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فكل هذه تبين بأن فضل الأذان. المذهب بعض الكتب يستدلون بعض أيضا حديث أخرى هي ضعيفة يعني، ولكن منها: من أذن 7 سنوات كتب له براءة من النار، ومن أذن 12 سنة وجبت له الجنة وله فيها ولو بكل أذان 60 حسنة. المهم هذه الحديث أو هذه الروايات كلها ضعيفة ولا تقوى، ولكن سردناها حتى لو وجدتموها في بعض الكتب نبين أنها ليست من الحديث الصحيحة، ولنا غنية في الحديث الضعيفة التي الحديث الصحيح التي ذكرناها. المسألة التي معنا الآن أيضا أيهما؟ نعم، جيد جيد والله جيد. هنتكلم على حكمه الآن، هل سنة أم لا، والقرينة سيأتيك أيضا. المسكين الحنابلة مقطع وتمسكون خناقة بين عليكم، مش عارف مسألة تبقى طاحنة. وبرضه كان في مجموعة قبلكم بس صفوا على ضخ ده في الآخر، كانوا حنابلة برضه وبيأتوا كل مرة ندخل في نفس الموضوع، أخرهم الأخ ده اللي بقى اللي صمد معانا بعد كده. لا، والمهم إن شاء الله التعليم المذهب على فكرة ليس المقصد منه اتباع المذهب، ولكن فقط التأسيس ثم بعد ذلك تتبعوا الدليل. إحنا لا يعني الأصل في طالب العلم لا يكون مقلد فقط، بس تأسيس فقط، ولكن الأصل اتباع الدليل حيث كان. وإحنا حتى في يومنا لما بيخالف المذهب أو بيكون الرأي خلاف المذهب الراجح بنبينه، بس فقط حتى نعلم أن الأصل التعلم يعني العلم نفسه وليس التأصيل على المذهب فقط. يعني أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ الأذان أم الإمامة؟ أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، أي المؤذن أم الإمام؟ المذهب فيه 4 أوجه نحاول يعني نلخصهم. القول الأول بأن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد. فقالوا هذا الحديث يدل على أن المؤذن أفضل من الإمام، لأن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فقالوا الأمين أحسن حالا من الضامن. فالأمين عند عدم التفريط لا يضمن شيء، وأما الضامن فرط أم لم يفرط فهو يضمن. فإذا الأمين أفضل من الضامن. ووجه آخر من نفس الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقالوا: المغفرة أعظم من الرشد. لما دعا للمؤذن بالمغفرة هذا أعظم من الرشد، ففيه دلالة على أن المؤذن أفضل من الإمام. هذا قول. القول الثاني أن الإمام أفضل من المؤذن، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن يؤذن صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل والأكمل. وأيضا الخلفاء الراشدين من بعده كانوا رضوان الله عليهم إماما أو أئمة ولم يكونوا مؤذنين. من له الهمة العالية يكون إماما ولم يكونوا من المؤذنين. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الإمام والمؤذن في الفضل سواء، كلها متساوية. وردوا على أن الرسول لم يؤذن وكان إماما بأن اختار الرسول صلى الله عليه وسلم، اختيار الرسول لها أن الرسول اختار بالفعل أن يكون إماما، واختار بالقول أن يكون مؤذنا. يعني الأدلة في القول بيانت فضل الأذان، ولكن بفعله كان إماما. فقالوا إذن مسألة متساوية، بين قولا بأن الإذاء الأذان المؤذن له منقبة، وبين فعلا بأنه كان إماما له منقبة، فالأمر متساوي، الأذان المؤذن مثل الإمام في الأجر سواء. هذا القول الثالث. القول الرابع، قالوا الإمام أفضل من المؤذن إذا كان الأمر المرء متمكنا من فقه الصلاة. فضلوا هذه بضابط إذا كان متمكنا، إن زاد العلم عنده فيكون الإمام في حقه أفضل من الأذان. وهذا هو أوجه الأقوال أو ترجيح، يعني هذا أوجه الأقوال، لأن الإمامة هي التي اختارها الله عز وجل لرسوله، جعله إماما، فكانت الإمامة أفضل وعلى الأذان، لأن لها فضل عظيم. حتى يبان، يعني يظهر هذا الفضل في آخر الزمان، عندما ينزل عيسى عليه السلام فيقدمونه للصلاة فيقول إمامكم منكم تكرمة هذه الأمة، فبين بأن الإمام هنا له منقبة عظيمة، حتى أن الله عز وجل جعل الإمامة من هذه الأمة، وعيسى يصلي خلف المهدي في عيسى عليه السلام في هذه، فجعل كأن الإمامة لها منقبة عظيمة جدا حتى اختص بهذه الأمة. حكم الأذان عندنا والإقامة في المذهب، المذهب ثلاثة أوجه في هذه المسألة. نلخص الحكم الأول أو الوجه الأول، أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان كما جاء في المتن، سنتان مؤكدتان. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هنا إشكالية كما أشكل علينا الأخ، قال أهل الأصول يقولون أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فأين الصارف الذي صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب أو إلى السنة؟ قلنا جاء الصارف من حديث السنن وحديث المسيء إلى صلاته، الرجل الذي دخل والنبي كان في المسجد، دخل فصلى، النبي دخل أولا ثم دخل الرجل فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما كان يصلي أول مرة، فقال ارجع إنك لم تصلي، ثم رجع مرة أخرى، قال إلى أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك إلى آخر الحديث. فقالوا هذا الحديث، دخل الرجل على النبي وهو في المسجد، فلما أراد أن يعلمه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لم يقل له أذن وأقم ثم قف وكبر وصلي، لكن أرشده أن يقف ويكبر للصلاة ويدخل في الصلاة. قالوا هذا صارف لنا هذا صارف لنا، لأن هذا الأمر صرف إلى الوجوب، نعم، الرؤية إلى الاستحباب، نعم. هذا يقتل إلى نفرض كفاية. طب ما هذا قول ثاني، ما أنا قلت لك إحنا عندنا ثلاث أوجه، لو تصبروا علي، الأول أنا خرجتك من الوجوب، هم قالوا سنة مؤكدة، خرجنا من هو فرض عين، نعم، وأنا لسه في قول تاني فرض كفاية كان جاي، وهو أننا كنا هنرجح، فلذلك أنا بس الأول قلت هو إحنا ابتدينا بقول الوجه الأول وهو السنة، أنتوا انتظروني لغاية نهاية المسألة وأشكلوا زي كما تريدون. يعني الحديث الأولاني بس حضرتك قلت عليه أمر بلال بإيه؟ أن يشفع بالأذان، يعني يثني وأن يوتر بالإقامة. ده إيه الدليل إن هو في سنة مؤكدة؟ هو هنا امر، اول حاجه احنا جبنا انه امر، يعني اثبتنا الاول حكمه في امر، ثم صرفنا الامر للسنه بدليل حديث المسيء الى صلاته، جيد. الوجه الثاني ان الاذان والاقامه فرض كفايه، والدليل ايضا نفس الحديث في اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اشار فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، وحرف اللام يدل على الامر الذي يدل على الوجوب، فلما صرف الى فرضيه الكفايه؟ لان لو قلنا ان هو فرض عين يبقى كل واحد لازم يؤذن ويقيم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولم يقم هو والخلفاء من بعدهم، كان يؤذن واحد ويقوم واحد، فدل ذلك على المسألة على فرض الكفاية. أذن فرض فأعلم الناس بالوقت، فليس على كل واحد أن يؤذن، وأقام أحد الناس ليصلي بالناس، فالذي أقام قد أسقط عن باقي الناس الإقامة. فقالوا إذن الوجه الثاني هو فرض كفاية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بأن يفعل ذلك، فهذا يكفي. هذا القول الثاني. انتهى بس من الأقوال وأنا معك ان انت هتوقفوني، انا عارف الاخر هتجيكم كلها تاني. القول الثالث قالوا الاذان والاقامه سنه مؤكده الا في الجمعه، هي فرض كفايه. يعني قالوا هي سنه مؤكده لكن في الجمعه فرض كفايه، بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وقالوا هذا خبر يراد به الانشاء اللي هو في الايه، فهذا يدل على الوجوب. طيب هذا القول الأول بالأوجه الذي فيه. الراجح عشان لا أطيل، إنه لا ندخل في الإمام مالك ولا الأوزاعي ولا الظاهرية والوجوب والحنابلة طبعا عندكم، لكن الراجح بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ولو قام به أحد سقط الإثم عنهم. وحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا فيه دلالة على أن المسألة هي على فرض الكفاية. مفهمني كده ولا خلاص؟ صح. نرد على من قال بأنها سنة. واستدل بأن الأعرابي لما دخل لم يؤذن ويقيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يؤذن ولا يقيم. نقول الأول الوجه الأول بأن الأعرابي قد سمع الأذان ولكن تأخر عن الصلاة، وسمع الإقامة ولكنه تأخر فجاء متأخرا لذلك صلى منفردا. الوجه الثاني نقول أنه اكتفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى له بأذان بلال، وأن الأعرابي قد سمع هذا الأذان فاكتفى له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأذان فعلمه فقط كيفية الصلاة. أو رد ثالث بأن الأعرابي جاء ليصلي منفردا، وبالاتفاق بأن المنفرد لا يجب عليه أذان ولا إقامة، وأن الأدلة في الأذان والإقامة هي للجماعة. هذا مخرج للرد، لأن هذا الرجل جاء ليصلي منفردا، واتفاق لأن الأدلة التي جاءت في الأذان والإقامة هي للجماعة، لإعلان الجماعة، وأما الذي يصلي منفردا فليس عليه أذان ولا إقامة. وحتى الحديث الذي نتكلم عنه إذا كانوا جماعة، قال إذا يعني معنى الحديث فليؤذن أحدكم، هذا إذا كنتم في جماعة، أما إذا كان منفردا فهذا مخرج لمسألة الـ إذن الراجح يعني إن هي فرض كفاية. معلش، هو المنفرد خرج بحديث ثاني غير المسير في صلاته؟ يعني في حديث ورا في المنفرد؟ الحديث الاول حديث في الجماعه، هو لو انت لاحظت الحديث هم سالوا مثلا اذا كنا في جماعه او كنا قال احدكم، فقالوا هذه الادله كلها على الجماعه، حتى الاذان يكون اذان لصلاه الجماعه والاقامه تكون لصلاه الجماعه، فالادله التي نتكلم عنها في الاذان والاقامه هي للجماعه، اما اذا كنت منفردا فانت لست مطالب بالاذان وبالاقامه، تؤذن لنفسك ولن تقيم لنفسك. ولا وجه لتخريج حديث المسيء لصلاته، حتى نرد على الذين يعني قالوا ان هي سنه نخرج به هذا الكلام، لان الحديث هذا اقوى في امر النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمكم احدكم من ليس له صارف الا ان يكون على الكفايه فقط وليس على العين. يعني ليس لهم صارف يعني هو عمدة صرفه، وقالوا انه لا يجوز الترجيح فرض كفايه في المذهب ايضا، بس مش المعتمد، المعتمد في المذهب انه سنه، لكن في المهذب هتلاقي الأوجه دي موجودة، وأن ترجيح أيضا لها. لكن المعتمد في المتن ان هو ان هي سنه. طيب نقطه هل المراه تؤذن للصلاه ام لا؟ طبعا معانا على طول دلوقتي المراه الان بتؤذن وبتصلي بتصلي حكوا بتصلي بتصلي في امريكا دلوقتي بيهم صلي يعني. وفي مره هنا مش صلت مش في واحده صلت هنا ولد الدرس باخد ادي الدرس دكتوره سعاد لا دي ادت في الصح لا في الحصري في مسجد الحصري تقريبا انا سمعت او شيء ادت في المسجد في واحده ادت في المسجد هو المسجد في الحصري تقريبا او ما ادري فين لو كنت انا واهم مش الدكتوره سعاد قد يكون حد تاني بس انا اتوقع ان هي او حد ادت في الصح من شهور لا مش من شهور يعني قبل الثوره يعني ده تاكيد ان مفيش فرق يعني اما بره ففي ناس تصلي بيهم الان في المذهب ان ليس على المراه لا اذان ولا اقامه لان الاذان هو اعلام بدخول الوقت والاعلام هذا لمن فرضت عليه الجماعه والمراه ليس عليها جماعه فمن باب اولى ان لا يكون عليها اذان وجاءوا بروايه عند البيهقي وان كانت ضعيفه ليس على النساء اذان ولا اقامه ولكن جاء سند اخر موقوف على ابن عمر صحيح موقوف على ابن عمر صحيح قال ليس على النساء اذان ولا اقامه الشافعيه يعني ارتضوا هذا القول وقالوا ليس على المراه اذان ولا اقامه فان اذنت واقامت فلها ذلك ولكن هذا الخلاف الاولى طبعا بضابط بان لا يرتفع صوتها اما اردتم الصحيح الراجح فان لها الاقامه لكن ليس لها الاذان فان اذنت لابد تؤذن باذان لا يسمعه الرجال هذا لن يكون له فائده من اصل في الاذان الاعلام حتى يسمعه الناس لكن هي لها انها تقيم وايضا تقيم بصوت لا يسمعه الا النساء نقطة مهمة أيضا أخرى مسألة أخرى هل المؤذن أن يتخذ أجرا على الأذان أم لا؟ قلنا أن الأذان عبادة ولا هو عبادة من أجل العبادات كما قال قول الله تعالى ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المسألة كلها لو قال المؤذن لا أؤذن حتى أخذ أجرا فما حكم هذه المسألة أنه يشترط الأجر حتى يؤذن هناك قول للشافعية أنه يحرم قول للشافعية وقول الأحناف وبعض المالكية يحرم على المؤذن أن يأخذ الأجرة بدليل أن عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اجعلني إماما لقومي فقالوا أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وهذا سند صحيح في رواه أحمد وأهل السنة وبين فيه بأن المؤذن صفته أن لا يأخذ أجرا وأيضا ورد عن ابن عمر سند صحيح في المصنف عبد الرازق أنه كان يطوف فجاء أحد الرجال يقول له بأن فلان يسلم عليك أو يرسل لك يعني بعث لك معي برسالة فقال له ابن عمر فقل له إني أبغضك في الله قال علامة قال هو يمدد ويمطط في الأذان وهذه سنتكلم عنها يمدد ويمطط في الأذان يعني يلحن في الأذان ويأخذ عليه أجرا وهذا هو الشاهد عندنا ويأخذ عليه أجرا فقالوا في رواية أنه كان يحسن الصوت حتى يأخذ دراهم ودنانير أكثر فالشاهد عندنا بأن ابن عمر أنكر عليه وأبغضه في أنه كان يأخذ أجرا على الأذان المذهب هذا رواية المذهب وهو يعني هو الراجح أن له أخذ الأجر ويجوز له ذلك بل له أن يطلب أكثر هو رواية أيضا عن الحنابلة و المالكية أو قول المالكية والدليل حديث أبي محذورة حين أذن بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عندما دخل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان حين أذن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه سرة من فضة قال وكان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أعطاه المال أصبح من أحب الناس إليه. وجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المال على الأذان، وهذا من فعله، فلو كان حراما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذا المال، وهذا هو الراجح عندنا في المذهب. وأيضا جاءوا بالقياس، قالوا إذا كان خليفة المسلمين كما حدث مع أبو بكر عندما بعد أن تولى الخلافة أراد أن ينزل ليتاجر، فقالوا له اجلس ونضرب لك أجرا من بيت المال، وقال له عمر هذا لا، هذا لا يعني ما يشغلك أحد عن الرعية، نحن نكفيك يعني كما قالوا يعني ورد. فقالوا قاسوا ما جعل لخليفة المسلمين أو للإمام أو ولي الأمر في من مال يكتفي به هو وأولاده أو عياله، فقالوا إذا أيضا نقيس المؤذن على ذلك لأنه يحبس نفسه في هذا الوقت، فله أن يعطى أجرا أو مالا على ذلك. نعم. هما لا، هو مش مهم مره واحده ام دائما، المهم هل اعطي مقابل الاذان ام لا. ما هو في دليل انه اعطاه مقابل الاذان ولا اعطاه ما هو هذا ده مدخل اخر بقى لو انت اردت، لكن هو الدليل عندنا قلنا انه هو اعطاه انه علمه الاذان واعطاه المال ليؤذن، يعطاه ايه المال ليؤذن ايش؟ طيب هو احنا دلوقتي ادينا بقولين، قول منع صح وقول جوز، في قول ثاني ايضا وقول ثالث اللي هو انتوا ليكم بعض المناوشات فيه. قالوا الاصل التحريم لانه عباده، المفروض انه ياخد اجر على العباده، ولكن ينظر اذا كان غنيا ام فقيرا، فاذا كان غنيا وعنده من المال ما يكفي فليس له ان ياخذ اجر، وان كان فقيرا وليس عنده ما يكفيه من المال فلو ترك الناس لانهم فقراء الاذان فستترك شعيره من شعائر الاسلام. فقالوا اذن لم الا لو لم نجد الا الفقراء الذين يريدون ان يؤذنون، قد يزهد الناس عن الاذان، فان لم نجد الا الفقراء الذين ليس عندهم مال ويستطيعون ان يؤذنوا فنعطيهم المال. هذا القول فرق قال حق وضع اصل ان اصل التحريم عن ان دي عباده لا ياخذ عليها مقابل، ولكن ننظر اذا كان سيؤذن غني فليس له، اذا كان فقيرا فيعطى من المال حتى لا تترك هذه الشعيره من الشعائر. لذلك قالوا ليس يعني استكمال لهذا الكلام، ليس للمؤذن ان يذهب الى صاحب المسجد او الاوقاف ويطلب زياده في الاجر الا اذا كان لا يكفي، الا اذا كان المال لا يكفي ولا يعني يسد حاجته، ويجب او يعني ان يكون هذه من فقه يعني الدوله او فقه الاوقاف، او كان هي من لا تجعل الناس يطلبون يعني هم يكفونه، ولكن له ان يطلب اذا كان المال لا يكفي، اما ان هو يشترط يعني فهذه يعني هذا يعني لا يصح أصابه. فهذا هو القول الثالث وهو الراجح. أما المعتمد في المذهب كما قلت لكم له أن يأخذ الأجر، وتزلوا بهذا الحديث حديث أبي محذورة. أما إن أردتم الراجح فلا يجوز الجواز مطلقا ولا يجوز التحريم مطلقا، ولكن المسألة تدور على حالته من حيث الفقر أو الغنى، وهذا يجعلنا نجمع من الحديثين، حديث عثمان الذي قال الأول اتخذ مؤذنا عليه أجر، وحديث أبي محذورة الذي أعطاه المال. فكده يبقى إحنا جمعنا بمناسبة الجامع يعني اللي إحنا فيه اليوم كله في الأصول، فجمعنا بين الدليلين وهذا أولى أن احنا نجمع بينهم. طبعا أنا للأسف سمعت قريبا يعني الشيخ مشهور جدا يعني أنا أريد أذكر اسمه، قارئ هو يعني أحيى العشرة أيام الأخيرة في رمضان، أنا سمعتها من مصدر يعني أم التي دفعت المال له يعني عشان بس أكون مصدر يعني دفعت له في عشرة أيام، أحيى عشرة أيام قراءة يعني في رمضان الأخيرة 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه. أنا قلت لها هي أصلا سفيها يعني هي الأخت اللي دفعت هذا المال، هي صاحبة المسجد جابته في آخر 10 أيام يعني إيه، فدفعت له دفعت له 2 مليون جنيه عشان يصلي بالناس في آخر 10 أيام الأخيرة من رمضان. يعني أنت بقى تروح تقتل نفسك أو تدفن نفسك، يعني شوف لك مكان تدفن فيه افضل لك يعني او يعمل لك قبر ده. بقول لك قارئ مشهور جدا في مصر. اما فين يعني؟ بقول لك جنيه. هو في حد فيها ياخد في مصر جنيه غير المصري يعني؟ تفتكر هياخد في مصر غير الجنيه مين يعني؟ المهم يعني فهذا طبعا حاجه يعني حاجه يعني تحزن يعني ان هو يتاجر بالقران لهذا. دي غلبان اصلا. هذه يعني عندها ابن وحيد ومات على الدائري بسيارته، وهي زوجها وهي من يعني مليونيرات، فهي عملت المسجد ده في منطقه مشهوره وحاجه اعمال خيريه كبيره بتعملها. ولكن هي للاسف ما احد يعني اللي بتعمله كله كويس الا الموضوع دوت، لان هي جابت الراجل ده فاهمه ان هي يعني ستحيي المسجد والناس يصلوا خلفه وكده، وفي الاخر اديته 2 مليون جنيه. فشوف كان اتجوزها يعني تهجر على اللي هي ممكن تكثر يعني لا ما يصلوش ما يصلوش في المسجد. هم هيصلوا هيصلوا مش لازم يصلوا في المسجد، بس 2 مليون جنيه دولت يعني شوف كان تزوج كم اخ بيهم، تكتبهم كم لطالب علم بس يقعد يشتري بيهم كتب ويدرس طول عمره، طلع كم واحد ب 2 مليون جنيه دول. هو عموما هذا جهل حقا يعني. يعني حتى انا يعني ان شاء الله عفوا عافيني بس من ذكره افضل. مشهور مشهور من اشهر الذين يعني يقرؤون يعني بيقنط بساعه ونص فقط في العشرة ايام الاخيره، او مش بيقنط يعني بيدعو في 10 في ساعه ونص. ما اريد ذكر اسمه، اللي يريد ان يسمعه يسمعه. لكن انا المعلومه جات لي جد يعني ام الست اللي هي الجده، جده الولد اللي مات يعني، هي كانت هي بنتها التي دفعت هذا، اللي هي مسؤوله يعني دفعت. مش هقول لك بقى معلومه جت من بره، حتى انا صعقت بالمبلغ 2 مليون جنيه في 10 ايام. الله المستعان. طيب نتكلم عن معاني الفاظ الاذان، حتى انا في بعض المسائل تطيل معانا. معاني الفاظ الاذان، قول المؤذن، اذا سمعت المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر، فهذا في تعظيم لله عز وجل وتبجيل لله سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها تعظم الله عز وجل، ان البشر يعني يغفلون عن ذلك. لذلك يعني قال الله عز وجل فيهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره. فلذلك تدبر معاني الاذان يعني كثيرا ما تمر علينا ولا نتدبرها، مع انها هي يعني من اجل و أفضل المعاني، تقال 5 مرات في اليوم، أولها الله أكبر الله أكبر، تكبير لله عز وجل وتوقير لله سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذه كلمة التوحيد الذي خلق الله عز وجل الدنيا لها، وأرسل الرسل لهذه الكلمة أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه ما ارسل الرسل وما انزلت الكتب الا لعباده الله سبحانه وتعالى وتوحيده انه وشهاده لا اله الا الله، والشهاده الثانيه شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. فقالوا هذا من رفع الذكر، وانه لا يذكر الله عز وجل الا ويقرن معه شهاده ان محمدا رسول الله، هذا من باب رفع الذكر الذي قال فيه الله عز وجل له ورفعنا لك ذكرك. ايضا هذه الشهادتين من مقتضيات ان تشهد بان محمدا رسول الله، من مقتضيات التوحيد، وهذه بانك لابد ان تشهد بشهادتين، وان تشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالاصل في الشهادتين الاتباع، ايضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الاتباع، شهاده النبي صلى الله عليه وسلم توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤذن حي على الصلاح، حي على الفلاح، اي حي على النجاح، حي على السعاده، حي على كل ما فيه خير لهذه الأمة، وهي الصلاة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبين بأن أجل العبادات هي وأفضلها، وأن الصلاة هي عمود هذا الدين، وهي أول من يسأل عنه المرء يوم القيامة بعد التوحيد. ثم يختم ثم يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر في رواية الإقامة يعني سنأتي ليها أيضا، ثم يختم بالتعظيم وتوقير الله عز وجل وتوحيد، وهي أهم قضية في الوجود لا إله إلا الله. هذه يعني شرح مبسط لمعاني القرآن معاني الأذان. وقت الأذان له وقت كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالأذان له وقت، والصلاة لا تجزئ ولا تصح قبل دخول وقتها، كذلك الأذان قبل وقته لا يصح ولا يجزئ، فمن أذن قبل الوقت هذا الأذان لا يجزئ ولا يصح، بل عليه أن يؤذن مرة أخرى لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة هو الأذان إعلام بدخول الصلاة، فكان من سبب لدخول الصلاة أو من شروط الصلاة فيأخذ حكم الصلاة، فلا بد له من دخول الوقت حتى يؤذن. وأيضا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من السنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل الصلاة يكون الأذان ثم الإقامة، وهذا بيان الواجب أو بيان الواجب هو واجب، فكان الواجب هو دخول الوقت أو أوقاته. وأيضا من قوله في حديثه الذي فيه جزء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء مفهوم المخالفة، إذا لم تحضر الصلاة لا يؤذن أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. إذن الأذان قبل حضور الصلاة كأنه لم يكن، بل هو ليس فيه عبادة أصالة. استثنى المذهب صلاة واحدة فقط وهي صلاة الفجر، أن يؤذن الأذان، هناك أذان أول في صلاة الفجر وهو الصلاة الوحيدة التي استثني فيها أنه يؤذن فيها قبل وقت الصلاة، وهذا ما استثني إلا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن بلال يؤذن أذان فيه الليل ليس قبل الفجر، فهذه سنة أيضا قولية وأيضا فعلية عندما أمر بلال بأن يؤذن أولا ثم يؤذن ابن أم مكتوم، فهذه فيه استثناء عن باقي الصلوات بأنه يجوز أن يؤذن في هذا الوقت قبله. الخلاف حدث متى يؤذن، للأذان الأول، ما هو وقت أذان الأول، إذا قلنا بأنه سنة أن يؤذن أذانين للفجر فما هو وقت الأذان الأول، فيه أوجه. الوجه الأول بعد منتصف الليل، أن يكون الأذان بعد منتصف الليل، وهذا ليس له دليل غير أنهم قاسوا على الدفع من مزدلفة في الحج، قالوا جعلت رخصة على الضعفاء والنساء والمرضى في الدفع في المزدلفة أن يكون بعد نصف الليل، فكأن هذا قالوا نقيس هذا الوقت، هذا كأن هذا الوقت الذي فيه الرخصة على الدفع بأنه هو الرخصة من الوقت الثاني الذي يمكن أن يؤذن فيه للفجر، وليس فيه دليل غير ذلك. القول الثاني قالوا يفرقون بين الشتاء وبين الليل الشتاء الطويل والليل الصيف القصير، قالوا في الشتاء في السبع يبقى، يعني السبع الباقي من الليل يؤذن فيه في الأذان، وقالوا في الصيف نصف السبع يؤذن فيه، واستدلوا بحديث هو باطل لا أصل له، قالوا كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن الفجر لسبع من الليل في الشتاء ولنصف سبع بقية من الليل في الصيف، وهذا حديث باطل لا أصل له، فهذا القول يعني لا قيمة له. الثالث قالوا الليل بأسره وقت الأذان الأول لأنه تنبيه لمن نام وإيقاظ له، فلو بعد صلاة العشاء مباشرة يصح، فله كل الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل وأطلق، فأي وقت من الليل لك أن تؤذن الأذان الفجر الأول. الرابع وهو القول الذي يعني يصح أنه ننظر في آخر وقت العشاء، المذهب عندنا وقت العشاء فيه إشكالية، آخر وقت العشاء إذا قلنا بأن آخر وقت العشاء الثلث الليل الأول يبقى بعد هذا الوقت لك أن تؤذن من هذا آخر وقت العشاء، على القول الجديد في المذهب. القول القديم في المذهب إلى نصف الليل، فيبقى بعد نصف الليل ينتهي العشاء يبقى تؤذن، والقول الآخر وهو الأوجه بأنه قبيل في الصحر، وهذا يستدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هذا الحديث في مسلم. فهذا الحديث هو يعني فصل في المسألة، بأن بلال كان يؤذن في وقت يسير بينه وبين الفجر في آخر السحر، وهذا الوقت كان يعني وقت الأكل فقط السحر. فهذا هو أوجه وأصح الأقوال، بأن هذا هو الوقت الذي يفضل أن يكون فيه الأذان الأول. كلمات الأذان عندنا في المذهب، طبعا القول في المذهب كلماته 19 كلمة، 19 كلمة، لأنهم عندهم التربيع في التكبير، يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا التربيع نسميه التربيع في التكبير 4 مرات، والترجيع في للتشهد، يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله الأول في سره، أشهد أن لا إله إلا الله ثم يسر، يقول أشهد أن الله ثم يسر، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يعلن، أنا آسف يسر ثم يعلن. فالتشهيد 2 اللي هو الترجيع نسميه هذا الترجيع، ترجيع للتشهد، وهذا في التشهد فقط، عندما يتشهد هذه سنة عندنا في المذهب عند المؤذن قبل أن يقول أشهد أن الله يعلن يقولها في سره، ثم يعلن ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله ويقولها بصوت مرتفع. الأدلة على هذا إذن عندنا في المذهب 19، في المذاهب الأخرى وفي روايات أخرى نخالف، بل أحناف نخالف والملكية يخالفون أيضا في هذا الكلام، هي كلها قائمة على الترجيع والتكبير، من قال بالتكبير ومن لم يقل بالترجيع، من قال بالترجيع ولم يقل بالتكبير، لكن المذهب نقول بالتكبير 4 وبالترجيع، فيقول الكلمات عندنا 19. وهذا لقاء الحديث أبي محذورة، علم النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي محذورة عندما دخل مكة علمه أن يؤذن، فعلمه فقال له بالتكبير 4 وبالترجيع في التشهيد في التشهد، وذكره التثويب أيضا في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر حين يبلغ حي على الفلاح. فهذا الحديث هو العمدة معنى في أنه علمه التربيع والترجيع، فكانت الألفاظ نعم هي الترجيع في أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في السر وبعد كده بتعمل. نعم نعم، وهذا هو الراجح، لأن في حديث أبو محذورة حتى لا نطيل في الأوجه الموجودة. طيب التثويب أيضا ورد فيه الدليل كما قلنا، لأن سنة في الفجر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا بأن يثوب، فإذا قال حي على الفلاح بعدها قال يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا أذن المؤذن حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن المسألة هل التثويب في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ اختلفوا في هذه، هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ عندنا الراجح أن التثويب في الأذان الأول بحديث عبد الله بن زيد اللي هو الأول، قال فأمرني صلى الله عليه وسلم في الأذان الأول بعد أن أقول حي على الفلاح أن أقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا هو الحكمة أيضا بأنه يوقظ النائم فيكون في الأذان الأول. طبعا الحنابلة بخلفنا مثلا، الحنابلة يقولون التسويب في الأذان الثاني لأنه يوقظ النائم عشان يصلي، قالوا الثاني هو الذي يعني الهدف منه يوقظ النائم عشان يصلي، ولكن احنا معنى حديث عبد الله بن زيد علمه في الأذان الأول أن يقول الصلاة خير من النوم، فقالوا الدليل معنى، والنظر أيضا بأن الأذان الأول هو يعد النائم حتى يستيقظ لأذان لصلاة الفجر أيضا. طب الإقامة أيضا عندنا الأذان الفاظ الإقامة، المذهب أن عدد كلمات الإقامة 11 كلمة، هذا في المذهب، وهو الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر إمام بلال أن يشفع في الأذان وأن يوتر في الإقامة، حديث في البخاري. طيب ندخل إلى شروط المؤذن، ما هو الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤذن؟ الشرط الأول الإسلام، إذا كان الأذان عبادة فلا تقبل إلا من مسلم، ما الدليل على أن العبادة لا تقبل إلا من المسلم؟ هذا هو، من يعمل مصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن قيدا، فهذا إيش أيضا، وأيضا أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي هذه عامه ومن يبتغي الاسلام دي فلا يقبل منه هذه متفق عليها. لكن انا اتكلم ما الدليل على الاسلام يقبل المسلم هو الذي يقبل منه العمل والكافر لا يقبل منه. هذه الايه اصبح ايضا ودليلك صحيح ايضا ومن يبتغي لن يقبل منه في الاخره من الخاسرين. اذا كان الاسلام كله لن يقبل فبالتالي اعماله لن تقبل يعني. لكن يعني انا اتكلم من عامل هذه يعني ادق شويه لكن هذا دليل صحيح كما اظن احنا اشحبناك يعني. هذا الاول. هل مساله هل اذا اذن الكافر يعني انت تعلم ان هذا كافر ثم سمعته يؤذن هل اذا اذن الكافر يدخل في الاسلام بهذا الاذان ام لا؟ يعني كافر ثم سمعته يؤذن فهل باذانه هذا يدخل في الاسلام ام لا يدخل؟ القول الاول لا يحكم عليه بالاسلام لان الاذان حكايه عن القول فقط هو يحكي عن قول وهو لم يعقلها. كافر يجي وأذن مسك الميكروفون ودخل راح مأذن مقلد المؤذن فراح أذن فقالوا هذا لا يدخل يحكم عليه بالدخول في الإسلام لأنه ردد كلمات هو لم يعقلها. القول الثاني وهو المشهور أو الصحيح أنه يحكم عليه بالإسلام يحكم بإسلامه. نعم. فالرجل هو ابنه لما ابنه في حاجة غير تفرح طلع على المسجد وراح مسك الميكروفون وراح مأذن عند فرنه الناس جات تطلع لأن الأذان طلع في وقت الأذان كان في العصر شوي راح طبعا ابو عديد وراه بتاع لما جاله بتاع كان خلص ده يعني ده واضح انه يريد ان يعني يبين ان انا خلاص اسلمت ما اعرفش بس هو كان عندي فيه انفه هذه تفصيل بقى اذا هو يعني ترجع لابد فيها في التفصيل الحكم عليه. لكن هو الظاهر انا صحيح انه اذا اذن يدخل انه يعقل هذا الكلام فقالوا وهو يعقله مدارس والكلام ده كله احنا متعايشين مع بعضهم فعارف كل حاجه في المدرسه لا ما هو فاهم يعني هو اقصد يعقل هو قال بعقل دخل في الاسلام تحكم عليه بالاسلام طب هو ما رجع تاني ما ابوه حتى يعني رجعه بقى للازهر بيقول لك امبارح كان جميل واحد الحديث بيقول لك جميل في ماده الادب والنصوص من بدل دينه فاحترموه انت عندكم انتوا لا تربيه مش عارفة تربية وطنية حرفوا الحديث ما يعني. من بدل دينه فاحترموه هو جابه مش عارف السلام وهي حاجة كده بدل دينه فاحترموه ده مين حط المناهج دي موجودة جابينها امبارح كانوا موقعين الدنيا تربية التعليم الازهر جميل الوحدة وحدة كاملة عمار الشريعي في الازهر عندكم سيد درويش لا عمار الشريعي مطالع ونصوص سيد درويش كمان ولا هو جابوا امبارح جابوا واحده كامله من عمار الشريعي بيدرسوها ودرس تاني في مش عارف كتاب ايه ان افضل يوم في الاسبوع ده يوم السبت وجايبين فضل يوم السبت والتعايش والسلام العالمي والله وده في الازهر كتب امبارح كانوا جايبينها مطلعينها في التلفزيون وقلبين بقى على الشيخ عندكم في الجامعه بقى في اليومين دول اللي هو اسمه محمود شعبان استاذ الدكتور بتاع اللغه العربيه هو طالع جاب بقى كتب ومتعصب و فجاب موضوع يوم السبت ده كمان قال لك افضل يوم دي كتب بتدرس طبعا ما هو جايبه ليه يعني ده هو شال على الاستاذ الثاني طيب الشرط الثاني العقل بجانب الاسلام العقل لأن العقل مناط التكليف هذه كلها شروط تكلمنا عنها دائما في كل عبادة الإسلام العقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم فلو جاء المجنون يؤذن لم يصح منه عندكم طبعا المسألة دي عندكم المجنون لو جاء يؤذن لا يصح منه ويلحق به السكران على الصحيح في المذهب السكران أيضا على الصحيح إذا أذن لا يقبل منه شرط الثالث البلوغ او الصبي المميز. يعني هذا عندنا البلوغ او الصبي المميز. البلوغ مع ان الراجح الصحيح خلاف هذا، لان البلوغ ليس شرطا في صحه الاذان. البلوغ ليس شرطا في صحه الاذان، اذا اذن الصبي يكون اذانه معتبر وصحيح، والدليل من الاثر رواه ابن المنذر عن عبد الله بن ابي بكر قال امرني عمومتي ان اؤذن له وقد كنت غلاما لم احتلم وانس حاضرا ولم ينكر علي. هو استدل هنا بايش؟ باقرار صحابي، لان انس رضي الله عنه كان حاضرا ولم ينكر عليه. وجه الدلاله لو كان شرطا لانكر انس على ذلك ايضا. ايوه هذا بقى، هذا بس هو اتى بهذا الدليل الاول ثم تاتيه بالقياس على حديث عمرو بن ابي سلمه. عمرو بن ابي سلمه الذي صلى كان يصلي اماما وهو لم يبلغ، كان مميز. مميز الصبي تقع فرض الايش؟ الصبي تقع فرض تقع منه هو؟ هو اصلا ليس مطالب بالفرض، تقع منه نفل على الصحيح عندنا في المذهب. هو ليس مطالب بالفرض، يعني لا الفرض يعني يسقط الفرض من عليه وهو مش مطالب بالفرض، لكن هي في ميزانه. هو ياخد اجر، هو معلوش فريضه، هياخد اجر نافله، هو ليس في حقه فريضه، هياخد اجر فريضه كيف؟ نعم العشره مالهاش دعوه بالمساله، 15 عندنا التمييز البلوغ يعني ثلاث انواع. العشر التمييز فقط للضرب عليه في الصلاه، لكن هي ليست في حقه فريضه. لا الضرب فقط على المصلي، لكن ان المصلي ليس عليه شيء، لان هو غير مميز لسه مش مكلف. التعليم فقط، هذا للتعليم. اما هو متى يكون مكلفا؟ بالثلاث انواع ثلاث حالات. الشرط الرابع الذكورية. الصحيح في المذهب أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يصح، للرجال لا يصح منها ذلك، بل هي آثمة، لأن المرأة عورة. طبعا هذه مسألة هنفصل فيها كده، يعني المرأة عورة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة عورة. فقالوا صوتها الاصل، يعني نفرق بين الصلاه وبين الصلاه، لان في الصلاه الامر يختلف. طبعا هنقول مفرق جدا، تمييز الصلاه امر مختلف. التفريق جاء بان اذا سهى الامام او حدث شيء فان الرجال بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجال يكبرون او يسبحون والنساء تصفقن، ففيه دلاله على ان النساء لا يرتفعن صوتهن في الصلاه، لان الاصل ان النساء صوتهن لا يرتفعن في الصلاه. فايضا في الاذان وفي الاقامه لا يرفعن صوتهن، لكن في خلاف ذلك لا نستطيع ان نقول ان صوت المرأة عورة الا اذا كان في خضوع طبعا، لكن الصوت العادي ليس بعورة. واضح؟ لكن في الصلاة لا رسالة ان تؤذن الرجال، واذا اقامت تقيم بين النساء بصوت منخفض، وهذا في ايه؟ دلالة على ان في الصلاة اذا حدث شيء هي ليس لها الا التصفيق، حتى صوتها لا يعلى، وهذا كله سدا للذرائع من نظر للعلة فيها. طبعا هم استدل المذهب بقول ابن عباس ليس على النساء اذان ايضا، فقالوا اذا الذكوريه هو فقط شرط من شروط الاذان للرجال وليس للمراه ان تؤذن. نكتفي ولا نكمل الصفات التي تكون في المؤذن؟ نكتفي؟ لا. الصفات التي تكون في المؤذن أن يكون أمينا، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فلا بد أن يكون ذو أمانة، لأن المؤذن مؤتمن على الصلاة وعلى الصوم وعلى فطر الناس أيضا، صيام الناس وفطر الناس وعلى صلاة الناس، فلا بد أن يكون أمينا في هذا، لا بد أن يكون المؤذن مؤتمن. وأيضا من الصفات أن يؤذن من مكان مرتفع. أنا آسف، قبل أن يؤذن من مرتفع، أيضا من صفات الأمانة أنه كان سابقا يؤذن من مكان مرتفع، فكان يطلع على العورات انه كان ما كانش فيه ميكروفونات, فكان يخرج في مكان عالي اقول اذنه فيؤذن, فهو اعلى والبيوت اسفل, فكانت له فرصه ان يطلع على العورات, فلابد ان يكون امينا ايضا لهذه العله لانه ايضا يرى عورات البيوت وعورات الناس, فلابد ان يكون امينا. والامانه عموما في كل شيء في الاستئجار كله, لقول الله عز وجل على في بنت شعيب الصالح عندما تزوجها, إن كانت هي راجح زوجة موسى أو أختها, في بعض التفاسير قالت إحداهما يا أبي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه أيضا الأمانة ركن من أركان العدالة كما في عدالة الناس أيضا. الأمر الثاني أن يكون حرا, لأن العبد وقت لسيده فليس له أن يستطيع أن يؤذن, فلابد أن يكون حرا أيضا. الثالث أن يكون حسن الصوت, وهذا له أثر بأن بلال رضي الله عنه عندما جاء عبد الله بن زيد وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له علم بلالا فإنه أندى منك صوتا, وأيضا عندما علم أبو النبي صلى الله عليه وسلم المحذورة يؤذن في مكة فقال أيضا كان أيضا حسن الصوت, وأيضا قالوا أن يكون جهوريا, حسن الصوت وجهوريا, حتى لأن الأصل في الأذان إسماع الناس, فلابد أن يكون جهوريا حتى يسمع الناس ويكون حسن الصوت. وإن كان مسألة جهورية الآن يعني حلت بالميكروفونات, ولكن هذه الشروط العامة قد يكون في مكان آخر فيستدعي بأنه يكون جهوريا حتى يسمع الناس. كما بينا أيضا العقل كما قلنا على عقل مناط التكليف, أيضا من ضمن الأشياء أن يكون مستقبل القبلة, إذا أراد أن يؤذن من السنة يعني هذه أن يستقبل القبلة وأن يؤذن قائما وأن يؤذن من مكان مرتفع, حتى لو استخدم يعني مكبر الصوت ايضا من السنه ان يؤذن مكان مرتفع, حتى ان بعضهم قال يعني بعضهم قال ايضا من السنه يعني ياتي يمينا ويسارا مع انهم في الميكروفون, مع ان المساله كلها في اليمين ويسار حتى يوزع الصوت, لكن قالوا ايضا بعضهم قالوا ان هذه ايضا من يفعلها حتى لو كان يعني يؤذن في مكبرات الصوت ايضا ان تكون من ضمن الهيئات او من هيئات المؤذن. والله بعضهم قال ذلك, بس طبعا انت لو عملت هذا واستعجبه الناس فلا تفعله, ما حدش هيستعجبه, ما حدش هيستعجبه اصلا. لا ممكن يكون في ناس في المسجد جالسين فيقول لك الامام اللي ضربه بمخه ضارب ده اللي يطلع فوق ان هو تاذن فوق, لما تطلع بقى يقول لك السطح احسن واذن من هذا الميكروفون. يعني المساله قائمه على عرف الناس الان, في اشياء ممكن الناس تقبلها منك واشياء الناس يعني لو دخلت مثلا بالنعل بتاعك دلوقتي على المسجد هنا وعشان تصلي بالنعل قلت لهم سنه الصلاه في النعل سنه مخالف اليهود فيها ساري هنا هجيكك اقطعك واقطعنا كلنا من مسجد النعل, هتفعلها فيهم ازاي؟ اذا كان احنا عملناها في الشارع يعني نذكر واخر المصريين الله المستعان في المكه في الحرم كنا ماشيين مع حد في الحجر فصفوف اكتملت واقفين بره خالص الشارع وصلينا بالنعل اتفرج بقى خلاص الصلاه جاي راجل كبير في السن انت بتصلي بالجزمه؟ قال لي تقف قدام ربنا بالجزمه؟ قلت له فعلها من هو خير منه النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا النبي صلى بالجزمه؟ الله لا حول ولا قوه الا بالله, قعد يكف ضرب كف على كف بص لي بازدراء وراح ماشي. فده هتعمل له ايه؟ بقول لك هتقف قدام ربنا بالجزمه؟ فالمساله كلها ترجع للناس, حال الناس, في اشياء معينه ما تستطيع لكن احنا بنصلي بيها بنعلمه, لكن في اشياء ما ينفعش بقى واحد دخل بالنعل في المسجد بوظ لك المسجد كله عشان يقول لك سنه صلاه بالنعل, طب انت هتبوظ السجاده كلها؟ المهم يعني فهذه قالوا بعض هذه الاشياء ايضا من الـ من الـ من الـ الهيئات ان يؤذن من مكان مرتفع ان يستقبل القبله, قلنا ان يكون قائما ايضا هذه من ضمن الصفات, ان يكون طاهرا ايضا من ضمن صفات المؤذن أما من ضمن صفات يعني من ضمن الهيئات, وإن كان ليس بشرط الطهارة ليست بشرط لكنه أن يكون طاهرا ومستقبلا القبلة. هذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, فمن السنة أن يحافظ الإنسان على وضوئه, ولكن إن كان محدث يعني عنده حدث أصغر أو حدث أكبر حتى وأراد سيقع في إشكالية أخرى سنبينها, الحدث الأصغر بأنه لم يكن متوضئا فله أن يؤذن حتى وأن لم يكن على وضوء, ولكن الحرص على الوضوء أفضل لأن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أنه كان يعني يقضي حاجاته فجاءه رجل يسلم عليه فانتهى سريعا وذهب الى الحائط لم ينتظر حتى يتوضا بالماء ضرب على كفيه بالحائط تيمم ثم رد السلام على الرجل قال كرهت وان اذكر الله الا على طهاره وبين له لماذا هو تاخر عليه فبين الطهاره ان هي افضليه والدلاله على انها ليست بشرط حديث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا حضرت الصلاة لم يشترط لهم الطهارة أي أحد يؤذن لكم فهذا دلالة على أن الطهورية ليست شرط بل هي فقط من مستحبة أن يكون طاهرا والدلالة على ذلك أيضا من هذا الحديث أصوليا يعني كيف إحنا قلت الحديث وقلت أن دلالة ليس بشرط لماذا وليس بشرط من هذا الحديث سنة تأخير بيان عقد حاجة لا يجوز هذه أصولية بأنه إذا كان هو يعلمهم فإذا كان هذا البيان لابد منه ولكن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره عن وقت الحاجة إذن هي سنة أيضا المذهب إذا أحدث وهو يؤذن هل يكمل الأذان أم يذهب يتوضأ ويرجع قالوا هذه ترجع لي ممكن نقصر أنه هو ممكن أيوة مش متوضي أصلا ويؤذن من باب اولى بقى ان هو جاله حدث طارئ يكمل الاذان وبعد كده يتوضا يعني من باب اولى يعني انت رجحت انه يكمل ولا يتوضا يكمل هو هي المساله يعني هم بعضهم قال انه يكمل بعضهم قال ان هو الاولى انه يذهب يتوضا اذا كان حريص على الوضوء ان هو يتوضا ثم يرجع قالوا يستأنف ام يبني قالوا يعني يستأنف اذا كان الوقت طويل يستأنف وقالوا المسألة في الأخر ثم رجع وقالوا الضابط ينظر إلى الناس الذين معه إذا ظن الناس أنه يتلاعب بالأذان يعني هو كان يؤذن ثم مرة واحدة قطع وراح ورجع أذن فظن الناس أن هذا الرجل يتلاعب بالأذان فيكمل أفضل له ولا يذهب للتوضأ إذا كان ترجع بقى الفقه برضو الناس الذين معك في المنطقة إذا كان ظنوا بأنك تتلاعب وتسبب لهم بلبلة فتكمل أذانك ولا تذهب أما إذا كان هناك يعني تفهم فلك أنك تذهب تتوضأ ثم ترجع وتبني على الأذان من أغلب إذا كان الوقت فيه ليس يعني طويل على هذا هذا أيضا فرع حكم اللحم في الأذان أو ممكن نقول ما العلاقة بين الأذان والإقامة ما الذي يتفقان فيه والذين يختلفان فيه فالأذان والإقامة يتفقان في بعض الأشياء ويختلفان في بعض الأشياء الاثنين يتفقان في أنه إعلام وذكر الأذان إعلام للوقت والإقامة أيضا إعلام للصلاة أيضا الاثنين عبادة هذا عبادة وهذا عبادة أيضا الأذان يستحب فيه والإقامة يستحب فيه الترديد فالذي يسمع الأذان يردد والذي يسمع الإقامة أيضا يردد هذه الأوجه كلها أيضا يتفقان فيه يفترقان بأن الأذان يستحب فيه أو لابد فيه من رفع الصوت أما الإقامة فالسنة فيه يعني وهذه لا يفعلها أحد أن السنة في الإقامة تكون داخل المسجد يعني لا يفتح المكبر الخارجي السنة في المذهب أن الأذان هو الإعلام وأما الإقامة تكون داخل للمصلين الذين موجودين في المسجد يعني وهذا من الفروقات بين الأذان وبين الإقامة لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة فهي تخص أهل المسجد الذين في المسجد فلذلك تكون في المسجد أما الأذان يخص الناس جميعا أن تدعوهم إلى دخول وقت الصلاة طيب نعم بعض المساجد يرفع يفتح الميكروفون في الإقامة من باب إنه ما يسمعش الأذان يسمع الإقامة ما مفهوم هي خلاص يعني مفهوم ولكن يعني في مساجد يعني ينتبهوا لهذه الحين رأيتها في السعودية فقط يعني ما رأيتهاش هنا يقيمون بدون الميكروفون خلاص هو أذن وأعلم الناس بالأذان ثم جاء وقت الإقامة الإقامة لأهل المسجد نعم تعملوها طب جيد هذا أول مرة أسمع عنها هذه عفوا مش عايز يفتح كسلة يقف كده ويقيم سبحان الله لكن هي هذه هي السنة يعني او هي من النظر هي السنه لان ليس فيها دليل ولكن ان هي لاهل المسجد فتخص اهل المسجد ايضا يخال من الفرقات بان الاذان قلنا لا يشترط فيه الطهاره اما الاقامه ففي الغالب لابد ان يكون على طهاره لانه يقيم ليصلي فليس من المعقول ان يقيم ثم يذهب ليتوضا الا اذا احدث لكن اذا قام ليقيم فلا بد انه يقيم للصلاه سيقيم يصلي. فلذلك ايضا هذه من الفروقات التي تكون بين ايضا من الاذان الاسترسال او الترسل في الاذان يعني يطيل ممكن الاذان. اما في الاقامه تكون حذر. وهذه ترجع لما روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يا بلال اذا اذنت فترسل في الاذان واذا اقمت فاحذر. يعني الحذر هو السريع فالاقامه تكون فيها حذر والاذان يكون فيه ترسل في الاذان اي تمديد. ثم ورد في هذا الحديث واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يتفرق الاكل والشارب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد الذي معنا ان يكون الاذان من الفرقات بينه وبين الاقامه ان الاقامه حذر والاذان يترسل. حكم اللحن في الاذان او الترديد والتطريب هذا كرهه ابن عمر كما جاء في الروايه التي معنا من قبل بانه انكر على هذا الرجل وابغضه لانه كان يلحن ويطول في الاذان وكان ياخذ عليه اجرا. تبقى معنا ايضا ترتيب الاذان. حكم ترتيب الاذان يجب ترتيب الاذان ويحرم التنكيس في الاذان. والتنكيس هو ابدال بعض العبارات مكان بعض لانها عباده وقلنا العباده توقيفيه فلا بد ان تاتي كما او يعني تؤدى كما جاءت بها الادله سواء من الكتاب او من السنه. وقد جاء الترتيب كما جاء في حديث عمر وحديث عبد الله بن زيد قولا وفعلا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابي محذوره ولبلال رضي الله عنه عندما كان. ولكن اذا حدث وان اخطا المؤذن فعلي ان يرجع لاخر شيء كان صحيحا. يعني اذا ابدل او نكس يرجع لاخر عباره ويستانف ولا يعيد كل الاذان. يرجع الى ما كان عليه اخر عباره صحيحه ثم يستانف. تبقى معنا ايضا حكم الكلام في اثناء الاذان. هل يستحب؟ قالوا المذهب يستحب عدم الكلام. يستحب وهذا حكم شرعي. يستحب عدم الكلام لانه عباده مرتبه. وقالوا دليل الاستحباب الدليل العام وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هذا اقتضاء وان الاصل العام ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا يحدث في زمن النبي او ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان يتكلم في اثناء الاذان. ولكن الراجح انه لا يبطله. وقالوا انه لا يبطله ليس هناك دليل على الابطال. إذا تكلم في أثناء الأذان فليس هناك دليل. ليس معنى دليل صحيح نقي أن تقول أبطلت عبادة. لذلك أنا أشكل على كثير من الإخوة يعني الأئمة لما يروا جماعتين وتلاقي واحد جه راح في الجماعة الثانية يقول له صلاتك باطلة. يعني المسألة دي كمان فيها كلام كثير جدا. يعني يجي يقول للجماعة الثانية صلاتكم باطلة. طب أنت أين الدليل على بطلان الصلاة؟ لابد أن يكن دليل حتى تبطل عبادة أحد. ليس هناك دليل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم موجود جماعة جماعتين في المسجد. هذا فيه كلام وليه تخريج. وحتى لو نهى هذا معناه نهي بطلان الصلاة؟ أين الدليل على البطلان؟ بالعكس لأن معي دليل على عدم البطلان. أليس أن لم يدخل وهذه بقى يعني نتركها لكم ونفسرها بقى لاحقا. لم يدخل عمر رضي الله عنه وارضاه في رمضان على الناس في المسجد فلاهم جماعات تصلي ثم جمعهم على أبي جماعات تصلي. فتعدد الجماعات في المسجد كان موجود وعمر أقرهم على ذلك لم ينكر عليهم تعدد الجماعة ولكن هو استحب أن يجمعهم على إمام واحد. فالمسألة هذه تحتاج لبحث عموما ليس موضوعها الآن. ولكن نتكلم على لابد حتى تبطل العبادة خلوها يعني هذه أصل لابد من دليل صريح على البطلان خاصة عند بطلان العبادات. ولا يعني المسألة هذه يعني مهمة جدا وكثير ما يقع فيها يعني أو نقع فيها عند الحكم. توقع معنا حكم ترديد الأذان والإقامة من السنة. قول ترديد الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهذه متفق عليه هذا الحديث. وقول عمر حين سمع الأذان فقال مثل ما يقول. وقال أيضا حديث آخر قال إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقول فيقول أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على زمزم. قال حي على الصلاة فليقم لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح فليقل فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال أشهد الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله. قال من قلبه دخل الجنة. إذا قال هذا كله من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث في مسلم. فكان السلف يحرصون على ذلك, يحرصون على ترديد الأذان. وهذا في إشارة على مسألة الصلاة التثويب في صلاة الفجر, أن السنة أن يقول الصلاة خير من النوم, يردد الصلاة خير من النوم على أصل الحديث. إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول, إلا أن جاء ما يخالف. والذي جاء ما يخالف إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح فجاءت فيه لا حول ولا قوة إلا بالله, وما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو أن تقول مثل ما يقول الإمام. أما ما يقال عند الصلاة خير من النوم في بعض الأشياء تقال, هذا كله ليس عليها دليل, بل الدليل هو أن ترجع إلى الأصل وهو أن تقول مثل ما يقول الإمام. إذا سمعت من الإمام المؤذن, إذا سمعت من النداء أقول مثل ما يقول المؤذن. لكن الأمر الوجوب ولا في دليل صرف السنة اللي هو فقوله مثل ما يقول المؤذن, هو في صارب بس تعرف تجيبه. بس احنا قلنا بالأذان يبقى معناه حكم ترديد الأذان واجب. أنا بكلف كده. وفي صارف. في صارف صراحة. بس بقى يسأل الإخوة على المذهب. أنا بلا. إيش الصارف عندكم؟ قول الجمهور صارف؟ قول الجمهور أن كان في الآداب الأصل في الاستحباب. أنت صعب قاعد قاعدة. الآداب. دي عبادة. ومعاك دليل يقول هو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ها إيش؟ خلاه وجوب يعني. الصرف أشياء. أنا بسألك إيش الصرف؟ ايش صار؟ تعليق الاجر في مجلس فانه وافق تحميل الدعاء. لا دليل في الصلاه. دليل في الصلاه. يعني ايش؟ مش عارف. انا اتركها لكم. اتركها لكم. ها؟ هو الصرف فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم, وجاء في حديث مسلم ان الاذان كان يؤذن, من الاصل هو الوجوب حقا. ولا السنه عندنا في المذهب ان هو سنه, ترديد الاذان سنه مستحبه وليست واجبه. فانه حين سمع المؤذن لم يردد معه. وهذا الحديث في مسلم. الحديث في مسلم فلما قال المؤذن الله اكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطره. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. وحين بلغ لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم خرج من النار. هذا الحديث في مسلم. وهذا الصارف سمع المؤذن يؤذن فلم يردد. حين قال الله أكبر قال على الفطرة, فلما قال لا إله إلا الله قال خرج من النار. يعني سكت طول هذا الأذان. التكبير هذا على الفطرة, يعني الأصل هو تكبير الله عز وجل على الفطرة, ثم قال لا إله إلا الله, يعني من قال ذلك خرج من النار. إن التوحيد يخرجك من النار. ولكنه ما ردد الأذان. فلما جاء هذا الفعل والحديث صحيح في مسلم جعل هذا صارف بأن ترديد الأذان سنة وليس واجب. وطبعا في حالات ترديد الأذان بس احنا أطلنا حقيقة معكم والإخوة قالوا يناموا. فنكتب يعني ليش بس في عايزين تكملوا بيوع. لا يكفي كده. يكفي من يوم كده عشان برضو السنه انه هو يلتفت عقبين عند حياه الصلاه والصلاه. وقالوا هذا مع انه من السنه ان يلتفت يمينا, مش السنه ومن دي من الهيئات. هي اصلا ليها عله. هل هي اصلا توزيع الصوت؟ ولكن قالوا يعني في المذهب ان هذه ايضا من الاداب. اداب ليس من السنه, من الاداب. توزيع الصوت دي في حاله عدم وجود الميكروفون. ما انا قلت لك ذلك. حتى برضو بعضهم الان وهو بيعمل قالوا من الاداب, زي ما قالوا من مكان مرتفع. وقالوا ايضا من مثلا وطبعا من الاداب الوقوف ايضا واستقبال القبلة والطهارة كل هذه من الاداب. يكفيه الان ان يرتفع بصوته في المسجد او فوق المنارة يعني ان يرتفع بصوته من خلال ال قالوا ان المساله وصول الصوت. طب خلي بالك يعني طب انت فتحت اشكاليه ثانيه كبيره جدا. متى تجب الجماعه؟ احنا لسه هناتيها صوت الجماعه، لكن خلينا عندنا الاصل ان الجماعه متى تجب؟ عندما تسمع النداء. يعني ما اعرفش انتوا درستوها ولا لا قبل كده يعني، لكن ان متى تجب عليك انك تصلي جماعه؟ اذا سمعت النداء. واذا كنت في مكان لا تسمع فيه الاذان فانت غير ملزم بالجماعه، لان المساله معلقه على الاذان. فاذا كنت لا تسمع الاذان فانت غير ملزم بالجماعه، ما سمعت الاذان. فعندنا الشرع يعني الاذان مرتبط ليس باذان الميكروفون، ان تسمع اذان المؤذن هو الذي تجب عليك فيه الجماعه. يعني الان الجماعه تجب، محدش بيسمع اذان المؤذن. ما هو لا، هو بيسمعه بالميكروفون. بس اقصد اقول لك ان هو هذا هو ايش الذي ان تسمع الاذان، هذا المناط في في في تحقق وجوب الجماعه لك. هتاتي في الادله عموما، تاتي معنا. لا يعني اذا ما اذن احنا قلنا هو فرض كفايه بس بس عشان الصلاه ده كانوا في جماعه. لا وليس له علاقه بصحه الصلاه اذا تركته اهل البلد فقط. اذا ترك كما قلنا، لو رجحنا انه فرض كفايه يبقى فرض كفايه. اذا ترك تركوا اهل البلد يأثمون. اذا اذن لذلك عندنا حتى في المذهب اذان الجمعه عندنا شافعيه اذان واحد، يعني الشافعي نفسه يرى ان الجمعه في مسجد واحد اذان ومسجد الجامع يصلى فيه، انتهى خلاص ما فيش جمعه غير الجامع اللي هو اللي يؤذن فيه. فاما اذا ترك الاذان تماما يبقى ياثم اهل البلد، لكن المنفرد ليس عليه اذان كما بين ولا اقامه. واذا يكفي يقيم على طول بعدين. ان اراد ان يقيم يكفي. اذا كان المساجد مهمه، احنا عندنا كل ربع متر مسجد. ف احنا جمعنا بيبقى متاخر 5 دقائق 10 دقائق برضه